السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقلنا إن العذاب في قوله تعالى يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب فسرت بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقلنا إن فرعون أخذ قرارا بذبح كل مولود وولد سيدنا موسى عليه السلام بعد هذا القرار، إلا أن الله تعالى أنجاه بالقصة المعروفة وتربى موسى في بيت فرعون حتى أتت المشهورة لفرعون إنه يعني الأولاد كلهم يقتلون ويذبحون، نحن في حاجة إلى من يخدمنا مستقبلا، من الذي سيخدمنا؟ فقرر إنه يذبح عاما ويبقيهم أحياء عاما آخر، فولد هارون عليه السلام في العام الذي فيه العفو عن الذبح. إنما موسى كما قلت لكم جاء دوره في العام الذي كان فيه الذبح وأنجاه الله سبحانه وتعالى. القرآن بيذكرهم بيقول لهم اذكروا لما نجاكم ربكم من فرعون وبطش فرعون، وكان فرعون بيسومكم أن يسوموا أباءكم وأجدادكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، ولولا أن الله أنجاكم لما أو أنجى أباءكم وجنودكم ما كنتم أنتم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أي يبكون، جاية من استحياء أي طلب الحياة، فيبكون هؤلاء أو أولئك أحياء، ربما تفسر بأنهم يفعلون معهن ما يغدش الحياة، وده طبيعي ما هو معروف ما دام يستخدمهن سخرة إذن يمكن كل شيء يقع. فكانوا يبقين النساء للخدمة والامتهان وما شاكل ذلك. الله يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء كما نعرف بيأتي على معنيين، إما الخير وإما الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالذي معه مال مبتلى يشكر أو يكفر، والذي ليس معه مال مبتلى يصبر أم لا يصبر. فقول ربي تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فسرها البعض بناء على هذا بأنه المقصود به الخير. الله، طب الخير فين؟ ده بيذبح الأبناء وبيستحي النساء. قال لا، ما مش قصده على ده، الخير في الإنجاء. وإذ نجيناكم، إن احنا صرفنا عنكم فرعون وأهلكنا فرعون وأغرقنا فرعون وإلى آخره. يبقى هنا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي في الإنجاء من بطش فرعون والنجاة منه ومن بطشه ومن كيده، بلاء يحتاج إلى الشكر، بلاء عظيم، نعمة عظيمة جدا تحتاج إلى الشكر. ومن فسر البلاء على أنه شر أعاده إلى قوله يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وبناء عليه يبقى ده كان بلاء عظيم جدا وأنتم نجيتم من هذا البلاء. فإذا كان الأمر يحتاج إلى شكر، أو إذا كان البلاء يجب أن يقابل بالشكر أو الصبر، فأنتم مأمور منكم، مطلوب منكم الاثنين، مطلوب منكم كمان أن تشكروا على أن أنجاكم من هذا الشر، أو أنه سبحانه وتعالى أوقف مسألة الذبح، وجئتم أنتم نتيجة إيقاف هذا الذبح. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فالذبح كان ابتلاء عظيما وكان مكروها شديدا، فهذا البلاء يجب أن تشكروا ربكم أن رفعه عنكم. يبقى ده المعنى، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اختبار كبير ومكروه شديد رفعه الله عنكم. يبقى في النهاية مطلوب منهم الشكر. ثم ينتقل سبحانه وتعالى إلى قوله نعمة أخرى: وإذ فرقنا بكم البحر، أي اذكروا إذ فرقنا بكم البحر. فرق كان كل فرق كالطود العظيم فرقنا جعلنا الماء يمنة ويسرى وفي الوسط طريق فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وهذه نعمة أخرى يعددها كأنه يعدد عليهم النعم ليستحثهم على الشكر فيقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. تعرفين أن فرعون أخرجه الله سبحانه وتعالى وقومه خلف موسى وقومه وأتباعه من بني إسرائيل، فربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، يعني صار هناك طريق بين الماء، حجز بين الماء يمنة ويسرى وفي طريق في النص، فسيدنا موسى عليه السلام سلك هذا الطريق ومن معهم بني إسرائيل حتى إذا جاوز آخر جندي وآخر تابع من أتباع موسى عليه السلام ومن قوم بني إسرائيل، فرعون راوده الشيطان ووزه إلى أنه ينزل إلى البحر يلحق بموسى، فنزل على أن الطريق، نسي أنها معجزة موسى مش واخد باله بقى مصروف صرف عن هذا. فلما كان في وسط البحر إذا بالماء ينطبق عليه وعلى جنده فأغرقوا، وده معنى قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أنتم شايفين قدامكم، أنتم شايفين هذه النعمة، شايفين هذه المعجزة العجيبة جدا العظيمة جدا. العجيب أنهم لما رأوا هذه النعمة ورأوا هذه المعجزة التي حصلت رأوا في المقابل في الناحية الأخرى أقواما يعكفون على أصنام الله. كان يفترض إنه هؤلاء الناس يقولون لي اللي هم بني إسرائيل بقى اللي مع موسى، يقولوا لهؤلاء الناس اللي بيعبدوا الأصنام ده ربنا أنجانا ولسه إيه الآثار موجودة وأغرق فرعون، إزاي تعبدوا أصنام؟ إلا إنهم راحوا لموسى يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والعياذ بالله. عشان كده لما يروح موسى عليه السلام للميقات لميقات ربه يرجع يلقوهم عملوا عجلوا بيعبدوه، وده اللي هنكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة مع قول ربي وإذ وعدنا موسى 40 ليلة في تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل فلم يشكروها. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.